بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك معكم في برنامجكم نور على نور. وقد بينا مرارا أننا في كل حلقة إما أن نعرج على آية وإما أن نعرج على حديث، وفي هذا اللقاء المبارك نحن على موعد مع قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية، وهي جزء من آية ورد كثيرا في سورة الشعراء. بداية نقول أيها المبارك إن للعرب طرائق متنوعة في كلامها، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، فبعض العرب في بعض كلامهم كما هو ظاهر في معلقة عنتره، وشاهد له في أخبار مهلهل ربيعة، وله ذكر كذلك في أخبار وأشعار الحارث بن عباد وغيرها من العرب المعروفين بالفصاحة والبلاغة، أئمة الشعر وأهل البيان، في أنهم يرددون بعض الأقوال كثيرا في أبيات شعرهم. نزل القرآن بلغة العرب، فجاءت بعض الآيات يتكرر ذكرها في السورة الواحدة، ومن أشهر ذلك قوله جل ذكره وتبارك اسمه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد تكررت هذه الآية الكريمة قرابة 30 مرة في سورة الرحمن، كذلك في سورة الشعراء، وهي سورة مكية عدد آيها 227 آية، جاء ذكر قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية، بعد خبر موسى وخبر إبراهيم وخبر غيرهما من الأنبياء. في هذا اللقاء المبارك سنقف مع بعض آيات سبقت بقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لكننا لن نعرج على الآيات التي ذكر فيها أخبار الأنبياء وأنباء الرسل، لأن هذا مر معنا كثيرا ولا نرى حاجة لإعادته، فسنقف عند قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، إلى ما بعدهن من آيات. يوم القيامة يوم عظيم جليل، وهول المطلع شيء مخيف. قال الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا يخبر الله جل وعلا بعد أن ذكر دعاء أحد أخيار خلقه وهو الخليل إبراهيم، قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى هنا فيما يبدو انتهى دعاء إبراهيم، ثم جاءت آيات تذكر شيئا من ذلكم اليوم الذي خافه إبراهيم وسأل الله به الحاح لا يخزيه فيه، في قوله: ولا تخزني يوم يبعثون. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وأزلفت الجنة للمتقين. الزاي واللام والفاء، وإن جمعت إليهما الدال، في لغة العرب تعني القرب، ولهذا سميت مزدلفة بمزدلفة، لأنها تقرب الحاجة من عرفة إلى منى، فمزدلفة وسط ما بين منى وبين عرفات. فالازدلاف هو القربة، هو الدنو، هو القربة، قرب الوصول إلى المكان مكانيا، وقد تطلق معنى ولا حرج، فاللغة واسعة والمجاز فيها حق. هنا يقول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين. المتقون لا مطلب لهم ولا غاية لهم أعظم من الجنة، لأن من لوازم الجنة يدخلنا الله وإياكم إياها لذة النظر إلى وجه الله الأكرم جل جلاله. هنا يقول الله جل وعلا: وأزلفت، أي قربت الجنة. وليست هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت هذا، بل هذا استفاض في القرآن. قال ربنا في قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين، والقرآن غالبا يأخذ وصف التقوى في العموميات، يأخذ وصف التقوى في العموميات، لأن التقوى أشبه بالمظلة الجامعة لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قال الرب تبارك وتعالى هنا: وأزلفت الجنة للمتقين، وقال في قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يذكر فيها أهل التقوى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت لهم الجنة. قال بعض العلماء: قربت لهم مكانا وقربت لهم زمانا وأقول وليس هذا على الله ببعيد. ثم قال ربنا وبرزت الجحيم للغاوين. أنت تسمع أيها المبارك بالمبارزة، المبارزة أن يخرج فارس من صف وفارس آخر من الصف المقابل، فعلى ملأ من الناس يراهم البعيد والقريب يقتتلان، فيسمى هذا مبارزة في أول الصف، إذن البروز الظهور. هنا يقول الله جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين، وكأن القرآن يخاطب أولئك القوم مخاطبة أنفسهم قبل عقولهم، فهم في أنفسهم قد استقر أن ما نار أبدا ولا بعث ولا نشور. فالمخاطب الأول في سورة الشعراء جملة هم كفار قريش، وهؤلاء لم يكونوا يرقبون إلا ولا ذمة ولا يؤمنون بجنة ولا نار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فلم يكونوا يرون أن هناك بعثا ولا نشورا، فكأن الجحيم غائب عنهم حسا ومعنى، فإذا بهم يفاجئون أنهم يرونه. قال جل ذكره وبرزت الجحيم للغاوين، والغاوين جمع غاو من ضل وتاه لا في طريق داره ومواطن منزله، وإنما تاه عن طريق الحق. لكن ينبغي أن تعلم أن اللفظ العربي قد يستعمل في القرآن لأكثر من معنى أو بتعبير أوضح، قد يستعمل بطريقة نسبية، وهذا مهم جدا لمن أراد أن يتدبر القرآن أو من يريد أن يفقه الناس في القرآن، لابد أن يفقه هو أولا. فمثلا هنا يقول الله جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين، جاءت في مقابلة المتقين فهم قطعا أهل الإشراك، لكن في قوله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، ليست غوى هنا بمعنى الغاوين هنا أبدا، هنا نسبيا. فالغواية من آدم عليه السلام كان أنه أكل من الجنة، أكل من ثمر من شجرة معينة في الجنة نهي أن يأكل منها، ليس غاو بمعنى مشرك ولا كافر ولا ضال ضلالا بعيدا. أما هنا وبرزت الجحيم للغاوين فالمقصود الإشراك. ونظير هذا في القرآن أن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما معنى الإسراف هنا؟ تجاوز الحد في المطعوم والمشروب، بدليل قوله جل وعلا كلوا واشربوا، هذه قرينة ظاهرة. لكن لا تأتي أنت لأحد أسرف وأكل طعاما زائدا عن حد، أو بدلا أن يطعم طعام شخص أتى بطعام شخصين أو ثلاث، فتقول له والله يقول وأن المسرفين هم أصحاب النار، هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح، لأن قول الله جل وعلا وأن المسرفين هم أصحاب النار لم تأتي في نفس السياق الذي أنت استشهدت فيه. وأما قوله جل وعلا وأن المسرفين هم أصحاب النار، هذه جاءت على لسان مؤمن آل فرعون، وهو يتكلم عن الإسراف بمعنى الشرك. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فالخطاب لأهل الإشراك، لأهل الكفر، لفرعون وآله، ليس لقوم تجاوزوا الحد في مطعوم ولا مشروب. قلت هذا مهم جدا أن يتأمله من أراد أن ينقل للناس مراد الله من كلامه، وهم مرقا عزيز وموئل صعب، كل واحد يتمناه لكن ليس كل واحد يقدر عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ربنا وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم، قيل لمن؟ للغاوين، أين ما كنتم تعبدون. انظر إلى القرينة هنا التي تثبت صحة ما ذهبنا إليه وقاله الأكابر الأجلاء من قبل، أن الغاوين هنا هم أهل الإشراك. قيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، ليس المراد ابحثوا عنهم، ليس المراد أنهم غير موجودين، ليس المراد أنهم مفقودون، ليس المراد أنهم غائبون، ليس هذا كله مقصودا، إنما المقصود أنكم عبدتموهم طلبا للنصرة، عبدتموهم طلبا لأن ينفعوكم في يوم كهذا، فغابت نصرتهم وغابت منفعتهم وأخذ بعضكم يلعن بعضا. فهذا معنى قول الله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هذا استفهام إنكاري، أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا يستطيعون أن ينصروكم، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهو استفهام وإن كان إنكاريا، إلا أنه يحمل في طياته من التوبيخ ما يحمل، يدركه كل من يعرف اللسان العربي، والقرشيون كانوا عربا أقحاح يعرفون معنى هذا التوبيخ. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فلما كان لا نصرة لأنفسهم ولا نصرة لغيرهم وقع الأمر الحق والوعد الصدق، قال أصدق القائلين: فكبكبوا فيها هم والغالون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. لاحظ الكاف تكررت والباء تكررت، يسمى عند أهل الصناعة الصرفية مضعف، لأن الحرف كرر الكاف والباء كأنهم على شاكلة واحدة، ففوج بعد فوج وطائفة بعد طائفة. يقول الله عنهم: كلما دخلت أمة لعنت أختها، ليست أختها من أمها وأبيها، وإنما شبيهتها، تشابهت قلوبهم، أديانهم، ما ذهبوا إليه جمعهم عياذا بالله الكفر بالله. فكبكبوا فيها، في ماذا؟ في جهنم، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إبليس هو الشيطان، وهذا اسمه، والله جل وعلا ذكر إبليس بأسماء مذمومة وصفات مشؤومة، نسأل الله العافية، يجمعها الرجيم: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعوذ بالله من ذلك كله، مطرود مبعد بعدا كليا عن رحمة الله. والشيطان مأخوذ لغويا من مادة شطنة، ومادة شطنة بمعنى بعدة. ألا ترى عن تره يقول في معلقته: هل غدر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غليظ طرفها، طوق العناق لذيذة المتنسم، أخذ يتغزل بمحبوبته، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف كأنها، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم، يخبرك من شهد الوقعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. لما أراد أن يصف خيله قال: أشطان بئر في لبان الأدهم. أشطان بئر أي حبال البئر. الآن تأمل، عندما يوجد بئر بعيد قعره وفي يدك دلو، والدلو معقود بحبل، ثم رميته فاستقر الدلو في قعر البئر، أين الطرف الآخر؟ في يدك، وبعيد، بعيدة يدك عن قعر البئر. هذا الحبل يسمى شطن، يسمى ماذا؟ شطن. وهذا معنى قولي عن تره: أشطان بئر في لبان الأدهم. واضح؟ إذا تأملت هذا، احمل هذا اللفظ، طبقه على أفعال الشيطان وأقواله عياذا بالله، فهو شيطان لأنه بعد كل البعد ما بين الخير والشر. فالخير في واد، والشيطان عياذا بالله في واد آخر. ولهذا ليس للشيطان سلطان على أهل الخير، ولا خير أعظم من ماذا؟ من التوحيد. فكلما كان الإنسان موحدا توحيدا عظيما في قلبه لم يكن للشيطان إليه سبيل. قال ربنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وليس معنى